موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد زين مكي علي المقيم في قلوصنا مركز صملوط محافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ بيقول فيها: أنا وتمانية غيري اشترينا قطع أرض من واحد أهالي ودفعنا فلوسها وبنينا فيها بيوت صغيرة نعيش فيها احنا وولادنا. فاتت السنين ومشيت الأمور ويدوب قادرين نوفر لقمة العيش عشان نقدر نعيش، وفي يوم لقينا واحد من البهوات جاي يقول: من غير كلام كتير ومن غير لف ولا دوران، احنا من أملاك الدولة والأرض اللي انتوا فيها دي ملك الدولة، عشان تفضلوا فيها لازم تدفعوا تمنها. حلو الكلام؟ ندفع تمنها؟ ما احنا اشتريناها. مالناش في الكلام ده، واضح انك انت غاوي لتة محترم. بص، الارض دي املاك دولة، واحنا شكلنا لجنة لتسعير متر الارض في المنطقة بتاعتكو دي. اللجنة قررت ان سعر المتر 2000 جنيه. نعم 2000 جنيه، و10% قيمة الانتفاع عن الفترة اللي فاتت، ويا الدفع يا تسيبوا الارض. حلو الكلام؟ نسيب الارض؟ طب ونروح فين؟ ننام في الشارع احنا واولادنا يا معالي المحافظ؟ الارض دي موجوده في حوض الساحل وهي طرح نهر النيل وما فيهاش مقومات الحياه الطبيعيه، يبقى ازاي اللجنه تسعرها المتر ب2000 جنيه وكمان 10%، يعني 2200؟ ده غير اللي دفعناه قبل كده. دي شكوتنا واملنا يتم النظر فيها بعين الرأفة وعين العطف. احنا عاوزين السعر يبقى معقول ويتقسط عشان نقدر نسدده. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.